باب الوقف على مرسوم الخط. يعني ايه مرسوم الخط؟ عندنا مثلا في حفص تلاقينا بنتابع رسم المصحف تماما، الا في كلمة مثلا الايكة تلاقي هي بلام ساكنة واحنا بنحط لها ايه، همزة كده، لكن نتبع ما رسم في المصحف. هذا الكلام سيختلف مع باقي القراء. هناك من يتبع رسم المصحف، وهناك من يتبع الأصل للكلمات كما سنرى الآن. روي عن أبو عمرو، عن أبي عمرو ونافع والكوفيين، أنهم اهتموا باتباع رسم خط المصحف كما ذكرنا. وروي عن باقيهم وهما ابن كثير وابن عامر كما سنرى في الدرة. ارحمنا بقى. نعم نعم ابن كثير وابن عامر لم يروى عنهم ذلك، إلا أنه قد استحسن العلماء لهم أيضا الاهتمام برسم المصحف. يبقى برضه هنرجع للإيه، للجميع، إلا ما سنرى الآن. بيقول إيه؟ وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثيرهم يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. تعال بقى نشوف الشغل هيبقى إزاي. اختلف القراء في بعض المواضع. عندنا هاء التأنيث التي تكون في الوصل تاء وفي اللؤيخ في ايه، هاء. هي في المصحف قسمين، قسم رسم بالهاء فالإجماع على قراءته بالهاء مثل رحمة ونعمة، لكن الإشكال عندنا في القسم الثاني وهو ما رسم بالتاء الايه، اللي بيسموها التاء المفتوحة، عشان التاني بيسموها التاء ايه، المربوط. هذا فيه خلاف. مثل رحمة عندنا أول واحدة في المصحف، إن الذين يرجون، إن الذين ايه، إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله، سنجدها بالتاء عندنا في حفص حينما نقف عليه، نقف برسم المصحف كيه بالتاء رحمة. من يقف عليها بالهاء هم ابن كثير وابو عمرو والكسائي والباقون، وقفوا بالتاء كما رسمت في المصاحف. من أين هذا الكلام؟ قال: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف، حقا رضا ومعولة. يعني إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة، مع إنها مرسومة بالإيه؟ لهؤلاء الثلاثة. طيب هناك بقى إيه ما سيأتي الآن؟ ألفاظ، يعني دي قاعدة عامة لمين؟ للثلاثة. هناك كلمات ينفرد بها بعض القراء. عندنا مثلا اللات ومرضات وذات، ذات بهجة بالنمل فقط، وليس كل ذات في القرآن قيدت ببهج. وهيهات ولات حين مناص أيضا المقيدة بهذا. وقف عليها بالهاء الكسائي في جميع هذه الألفاظ، ويوفقه البزي في هيهات فقط. ما الدليل؟ وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولا ترضا هيهات هاديه. طبعا رضا الكسائي فيما ايه، فيما اه نعم، رضا هيهات هيهات البز، بس البز مع الكسائي هادي اللي هو ايه البز. وام ذكر رفله على اساس ان برضه الكلمه دي تدخل لمين؟ للكسائي مره اخرى، لان لو ذكر هاديه يعني ذكر البز فقط بدون الكسائي كأن هذه الكلمة خرجت من الكساء. لفظي يا أبت. مريم صح، أيضا يوقف عليها بالهاء لمين؟ لمين؟ ابن كثير، ابن عامر، أبو جعفر، يعقوب. وقف يا أبه، وقف يا أبه، كف أندنا. طيب ونجيب منين دليل أبو جعفر ويعقوب؟ وقف يا أبه بالهاء ألا. البيت الأول الشطر الثاني، ألا حم. سيب ولم حالة دي لما نيجي عندها. أيضا من الألفاظ المختلف فيها وكأي ين، لأن إحنا المعروف لغويا إن كأي دي المفترض إن هي بالتنوين، لذلك إحنا بنقول في المصحف يوجد كلمة فعلان في أصلهما نون توكيد خفيفة ورسما بالتنوين، لنسفعان ولا يكونان، ودي بنتعامل معاها معاملة الرسم إن إحنا بنقف عليها بالعوض ونوصل بالإيه على حسب الإدغام والإقلام حسب ما يأتي بعده. وهناك بقى تنوين رسم بالنون كأي دي. قال لا إله إلا الله. وقف عليها أبو عمرو بالياء وكأي. الدليل اعتبر الله تنوين وكأي الوقوف بنون وده ذلك الجميع وهو بالياء حصل، يعني ابو عمرو. يعني هو بيقوله بيشبهها كأنها ايه كعلي، علي، ولو وقفت بإيه بيحذف التنوين كالقاعدة الأساسية للجميع. اللفظ الخامس أو الألفاظ أيضا التي اختلف فيها مال، فمال الذين، مال هذا الرسول يأكل الطعام. الطبيعي لو أنت تفكرت في الكلمة دي، ما لهذا الرسول، ما لهذا الرسول او فما لهذا الرسول، صح؟ لا يعني اقصد لو انت بتسمعها هتظن انها كذا، ما لهذا الرجل يفعل كذا، كأنها ما يعني بتعجب او ما شابه ذلك. طيب عندنا اذا وقف على مال سواء اختبارا او اضطرارا، أبو عمرو يقف على ما ثم يقرأ لهذا الرسول. هما ليه بيقولوا اختبار أو اضطرار؟ لأنها أصلا مش محل وقف، زي كأي بالظبط. يعني كأي مش محل وقف. الأول أنت توقف الابتلاء. أيوه يعني ابتلاء يعني باختبارات، ودي احنا أخدنا باب الوقف الابتلاء قبل كده، أن هناك وقف اختباري يختبر الشيخ التلميذ فيما يعني يوقف عليه بماذا، زي أيه مثلا، يا أيها الذين تيجي، وكما مثلا التاء المفتوحة دي المجرورة، وهكذا. لكن مش محل وقف، هو وقف اختباري اختياري، ده اللي يبقى في الشغل اللي هو اختياري، ده اللي هو ايه يعني التام والكاف والحسن والقبيح. وفي بقى اللي هو الانتظار بتاع أوجه القراءات في الجمع، وفي الاضطرار اللي هو الاعطاس او قنطع نفس او ما شابه ذلك. فهو هذا او هذه الكلمات، في بعض الكلمات بالفعل لا يوقف عليها الا سواء اضطر او يختبر من الشيخ. المهم ابو عمرو والكسائي، عندنا ابو عمرو يقف على ما ثم يقرا لهذا الرسول، الكسائي له وجهان يقف مثله او يقف على مال. طيب باقي القراء يقفون على مال، الدليل ومال لدى الفرقان والكهف والنسى وسال على ما حج والخلف رتل كما ذكرنا. أيضا من ضمن الكلمات لفظ أيه، جاء في الزخرف يقال يا أيها الساحر، في النور أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والرحمن أيها الثقلان. عندنا الكساء أبو عمرو يقفون بالألف أيها، وهي مرسومة بالإيه؟ وهي مرسومة بالإيه أصلا؟ بالهاء، يعني ليس فيها ألف. من قال وفي ويا أيها فوق الدخان، وأي فوق الدخان يعني إيه؟ وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حمل. هو هنا لم يذكر بالفعل يعني إثبات الألف، ولكن وباللفظ أستغني. أغلب الباب كله كسائي وضعه، أغلب الباب يعني كله كسائي. آه بالفعل. طيب قال وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر. دي بقى في حالة وصل، في حالة وصل وصلهم يحذف الألف للساكنين. ابن عامر هنا طبعا هؤلاء أو بالنسبة للكسائي وأبو عمرو في حالة الوصل، أظن أصلا يعني مثل هذه الكلمات حتى لو كانت مرسومة بالألف أيها المؤمنون، أيوة ستحذف، لأن احنا يعني أخذنا قاعدة قبل ذلك إذا التقى الساكنان وكان الأول منهما حرف مد فإنه يحذف، إذ قالوا اللهم كانتا اثنتين وهكذا. فهو بيبين الكلام ده في الوقف فقط. ابن عامر يضم الهاء وصلا، وصلا إتباعا لضم الياء قبلها، ويسكن الهاء وقفا. يعني ايه ايه؟ باقي القراء يفتح الهاء وصلا واسكانها وقفا. قال في الدليل على هذا وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن اخيال. ناتي الى ايضا لفظ ويكأن، ويكأن جت في القصص قصه كده. ايضا من الهاء في الثلاث منطق المسلسل بس اللي هو اللي خلص. ايوه بس دي من دول اللي من غير دول اللي من غير الف، الالف كده كده قبلها مفتوح، انما دي قبلها ياء ايه؟ مضمومه. عارف مش احنا كنا بنتكلم على الهاء التي سبقت بضم، بيبقى فيها شبه اشمام تلقائي. اقف انت كده لباقي القراء بالاسكان يا ايه، واخد بالك؟ نعم. لفظي وكأي ويكأن ويكأن في سورة القصص عندنا الكسائي يقف على الياء ويبدأ بالكهف، يعني وي كأن أو وي كأن. تمام. وأبو عمرو يقف على الكاف ويك أنه أو ويك أن. والصحيح سكت ولا قطع؟ يعني سكت ولا قطع؟ لا وقف عادي. والصحيح الوقف على الكلمة بأسرها لجميع القراء ايضا. دي برضه لو فعلت فمن باب الايه؟ الاختبار. قال وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حلل. تمام. اخر لفظ واي. لا اسجان بقى فهم شغل كده. وأيا بأي، يعني اللي هو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. عندنا حمزة والكسائي ورويس يقفون على أي، وهيعملوا وقف العوض تنوين ألف، والباقون يقفون على أيما. ما ابن الجزري يرى جواز الوقف على الكلمتين بأيا وما، ولكن عند الوصل لابد من الإتيان بهما معا مع بقية الآية. حلو. طب الدليل ايه هنا وهنا؟ عندنا وأيا بأي، يعني أيا بأي، يعني اللي هي يعني احنا عايزين أيا اللي هي بأي ما، يعني اللي جاء التي جاءت بأي ما. ما شفاء، أقصد شفاء اللي هو حمزة والكسائي، وسواهما بما، يعني يقفون بما، يعني حمزة والكسائي بالآية يقفون على الأية والباقون بما. وبواد النمل بالياسن انتلا. دي عندنا في المصحف هتلاقي فيها اللي هي بليا سنن تلا. سنن تلا هو مين؟ نعم. بواد وبوادي النمل. بواد بوادي. يفي الياء والباقون بواد. تعالى بقى نشوف اللي جاي دي، الألفاظ دي هي أصلها يعني، هو بيقول وفيما ومما قف وعما لما بما بخلف عن البزي وادفع مجاهلا، اللي هي فيما أنت، مما خلق، عما تسألون، لما أذنت لهم، لما تقولون، بما يرجع الرسول. هذه الكلمات عندك لما تقولون؟ وقف على هذه الكلمات بما تسمى ايه؟ هاء السكت. هاء السكت دي عندنا في المصحف منها في سورة الحقة، هلك عني سلطاني ما أغنى عني مالي، ده الطبيعي إنما أغنى عني إيه؟ مالية. هلك عني سلطانية اسمها هاء السكت. فهذا القارئ من الشاطبية ويعقوب من الضرة يقفون على هذه الكلمات بهاء السكت. نعم. من ده يعقوب الباب عنده واسع، هناخده دلوقتي. بس البزي يختص بهذه الكلمات وبخلف، يعني سكت وتركه. هاء سكت وتركه. وفي يعقوب بيقول ايه بقى في البيت الاول بالاول؟ ولم حلا وسائرها كالبزي مع، وده هنبدا نشتغله بقى في يعقوب، لانه يعقوب جاي بقى في الباب ده يعتبر بتاعه. ماشي. باب هاء السكت ده مش باب هاء السكت، يعني الوقف بهاء السكت. مركز بقى معايا. عندنا كده بالنسبة للشاطبية انتهت بالبز في هذه الكلمات. هيبقى الشغل في الطيبة في لا إله إلا الله في الضرة لمين؟ ليعقوب. تجد هو هي، تجد جمع المؤن نون التأنيث زي عليهن لهن، تجد ياء المتكلم إلي علي بيدي، كل هذا يقف عليه يعقوب بهاء السكت. يعني عليهن، إلي، علي، تمام. وأيضا هو، هي، وهكذا. عندنا رويس يعني انفرد عنه ماشي. الدليل طبعا للبز البيت الثاني بيقول مع هو وهي وعنه نحو عليهن إليه روى الملا، خلاص. وذو ندبة، يعني ايه الندبة دي بقى؟ عارف يعني يا ويلتا، يا أسفا، يا حسرتا. هذه الكلمات الندبة دي يعني زي اللي بيندب ايه؟ نعم، يقول يا ويلتاه، يا أسفاه، يا حسرتاه. وفي هذه الحالة يلزمه إشباع المد لأنه يقف بهاء إيه ساكنة. وأيضا لفظ ثم، ثم أقصد، ثم وجه الله إن وقف يقف ها ثم. وذو ندبة مع ثم طب ماشي. ولها حذفان بسلطانية مالي وما هي موصل حما، يعني ايه؟ ان هو روح لا حما هنا او يعقوب يعقوب على بعضه. هيحذف دول مش يعني الفاظ سلطانية ومالية بتاعت الحق اللي احنا عندنا هي مرسومة. شوف سبحان الله بقى، يحذفها يعقوب الهاء وصلا وتثبت فين؟ واقفا. نكمل سريعا. هو يحذفها اصلا. هو ومعاه حمزة على فكرة، يحذفان الهاء وصلا وتثبت وقفا. دليل حمزة ذكر مخالفة خلف العاشر. طيب وأثبت فوز. طب ما انت هتقول لي ما احنا ما خدناش دي هناك، هتلاقيها دايما فين؟ في الفرش. طيب حتى قال كذا، احذف كتابية، حسابي، تسن، اقتد، لدى الوصل، اللي هي كتابية، حسابية، يتسنه، اقتدى، اقتده، لأن في بهدان مقتده يعني. يعقوب يحذف، يحذفها وصلا أي الهاء وتثبت وقفا، زي ايه؟ سلطانية ومالية وايه، يعني نفس الكلمات اللي حفص بيقف عليها بالايه، او من القراء الذين يقفون عليها او يصلونها بالايه، بالهاء كما هي مرسوم الخط. تعال بقى نشوف وادي النمل. وادي النمل ما خدناه من شوية، خدناه من شوية. احنا خدناه من شوية، خلاص. انا اللي اخرتها في ال انا اللي اخرتها في الكتاب. طب تعالى نشوف الابيات اللي لسه في ال في ال في الدرة. وايا باي طوى وبما فد وبالياء ان تحذف، ان تحذف لساكنه حلا. هو عايز يذكر هنا ما ذكرناه هناك. احنا كنا اخدنا، كنا قدمنا بس الابيات دي. طيب كتغني النذر من يؤتى واكثر ولا مال ويكأنه كأي كذا. طيب هنا قاعدة مذهب يعقوب في إثبات في حالة الواقف، في إثبات الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وبالياء إن تحذف لساكن حلا كتغني أم نذر. مش أنت لما بنوصل بنعمل كسر 3 ثواني بنحذف الياء، القاعدة اللي اتفقنا عليها، إذا التقى ساكنان وكان الأول مد بيحذف. بيقول أثبات الياء وقفا اللي هي في الوصل بتحذف، يعني مثلا ايه يؤتى ساعة من المال، هو لو واقف يقول يؤتى، خد بالك. مثلا ايه وعندك مثلا واخشوني، واخشاني لا اله الا الله بتاع ايه، واخشوني اليوم مثلا، اليوم بتاعت فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم، هتلاقي من غير ياء، هو لو واقف يقول واخشوني. ولا هي بقى لا ما هي ايوه، ما هي هو جعلها قاعده مضطرده، بس مش كل واخشاهم، يعني مثلا فلا تخشوا الناس واخشاون، اما لا فلا تخشوا الناس واخشاون ها ولا تشتروا بقيت ثمنا قليلا، هي اصلا كده كده مش مرسومه بالايه، بالياء. طب وراها، وراها ما فيش ساكن. ايوه عندك بالواد المقدس، يقف يقول بالواد. وبذلك نكون قد انتهينا من باب او من بابي الوقف على مرسوم الخط واواخر الكلام.